بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. الله لا إله إلا أنت. قال: وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء. يعني لا بأس الآن أن نذكر عنوان هنا نضعه، نقول فصل أو مطلب في بيان نواقض التيمم. قال: وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء. ليه؟ قال: لأنه خلف عنه، لأن التيمم خلف عن الوضوء، فأخذ يعني التيمم حكمه حكم الوضوء. ولا شك أن الأصل الذي هو الوضوء أقوى من الخلف الذي هو التيمم. هذا دائما، الخلف الأصل أقوى من الخلف. الأشياء التي هي ناقضة للأقوى لابد أن تكون ناقضة للأضعف بطريق أولى. لذلك كان كل ما ينقض الوضوء ناقضا للتيمم. قال: وينقضه بالإضافة إلى نواقض الوضوء، ينقضه رؤية الماء إذا قدر على استعماله. ينقضه رؤية الماء إذا قدر على استعماله، لأن القدرة هي المرادة بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب. يعني قال: لأن القدرة، يعني لأن القدرة على استعمال الماء الكافي للوضوء، القدرة على استعمال الماء الكافي للوضوء هي المرادة بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب. يعني الثابت في الحديث السابق الذي مر معنا في درس سابق هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يجد الماء، ما هو المراد بما بقوله ما لم يجد الماء؟ المراد القدرة على استعمال الماء الكافي. قال: لأن القدرة هي المراد بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب. قال: وخائف السبع والعدو، يعني سواء خافه، خاف العدو على نفسه، أو خاف العدو على ماله، أو خاف العدو على أمانته. أنا معي شيء أماني، أخاف إن ذهبت إلى ذلك البئر أو ذلك الغدير لأن أتوضأ، أخاف أن يسرق اللصوص الأمانة التي معي، فيجوز لي أن أتيمم. أو كان عند البئر أو عند الغدير سباع، أخاف إن ذهبت للوضوء أن تفترسني السباع. وخائف السبع والعدو والعطش، أخاف العطش على نفسي أو على دابتي أو على معي كلب حراسي أو كلب صيد، أو أخاف العطش على صديقي. إيه نعم. وخائف السبع والعدو والعطش كل أولئك عاجز حكما، يعني ليس من حيث الحقيقة هو غير عاجز، أنه معه الماء موجود، الماء موجود فهو عاجز حكما، لذا يباح له التيمم مع وجود ذلك الماء لوجود ذلك العذر. نعم. كذلك من المسائل التي ذكرها الفقهاء وهي من الأعذار والشيخ لم يذكرها، قالوا: وكذا إذا خاف الجوع بأن كان محتاجا إلى الماء، محتاج إلى الماء من أجل العجين، من أجل أن يعجن، وعنده هذا الماء إما أن يعجن وإما أن يتوضأ، فماذا يفعل؟ قال: لا، يعجن به ويتيمم. أما إن احتاج هذا الماء من أجل أن يجعل منه مرق، وهذا المرق هو لا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى هذا المرق، قال لا يجوز له أن يتيمم بل يتوضأ. نعم. كذلك امرأة خافت على نفسها فاسقا موجودا عند غدير الماء، جاز لها أن تتيمم. كذلك من المسائل التي ذكروها أن يخاف المفلس المديون، المفلس المديون يخاف إن ما عنده ماء، يخاف إن خرج من بيته أن يقبض عليه الشرطة، قال يجوز له أن يمكث في بيته وأن يتيمم. بل ذكروا أن الجمعة تسقط عنه إن كان مديونا مفلسا، أما كان مديونا موسرا ولكن يهرب من دفع الديون فلا يجوز له التيمم لأنه ظالم بسبب مطله ومكلف. نعم. فكل أولئك، كل خائف السبع والعدو وخائف العطش والعاجز عن كل العاجزون عن استعمال الماء عجزا حقيقيا أو عجزا حكميا، كل أولئك يتيممون نعم ويصلون ولا إعادة عليهم، يتيممون ويصلون ولا إعادة عليهم. وهنا ذكر الفقهاء مسألة وهي هامة هذه المسألة، أن المكره، أن المكره على ترك الوضوء، إنسان أكره قيل له إن توضأت قتلناك، وكان المكره قادرا على تنفيذ ما أكره عليه، ما أكره به وهو القتل، ما الحكم؟ قال يتيمم، يتيمم ولكنه يعيد صلاته بعد زوال الإكراه، يتيمم يتيمم ويعيد الصلاة بعد زوال الإكراه. لما يعيد؟ قال لأن المانع، المانع من العبادة نوعان، المانع إن كان من قبل العباد كما هو في مسألة المكره، المانع إن كان من قبل العباد كما هو في مسألة المكره، ما الحكم؟ جاز له أن يستخدم العذر أن يتيمم ولكنه يعيد، لأن المانع هنا من قبل العباد. أما إذا كان المانع من قبل الله تعالى كالخوف من حصول مرض كما مر معنا، يتيمم ولا إعادة عليه، يتيمم ولا إعادة عليه. هنا الله، يعني هنا كذلك تدقيق لا بأس أن نذكره. بعض العلماء قال لو أن إنسان هذا الذي أوعده بالقتل، هذا الذي أوعده من بالقتل هنا، إن حصل الخوف، إن حصل الخوف بسبب التهديد، إن حصل الخوف بسبب التهديد قال يتيمم ويعيد. أما إن حصل الخوف من هذا الشخص وإن لم يهدد وإن لم يتوعد قال يتيمم ولا يعيد. قال ليه؟ قال لأن الخوف الأول حصل بسبب الوعيد، والوعيد هو حاصل من قبل العبد. أما الخوف الثاني حصل لسبب من الله عز وجل مباشر، فيتيمم ويصلي ولا يعيد. انظر لهذا الفرق الدقيق، هذه مسألة ذكرها ابن عابدين في حاشيته. قال والنائم عند أبي حنيفة رحمه الله قادر تقديرا، يعني حكما. طبعا النائم على غير صفة توجب النقض، النائم على طريقة على غير صفة توجب نقض الوضوء، كأن نام ماشيا، إنسان نام وهو ماشي لا ينتقد وضوءه، أو نام وهو راكب لا ينتقد وضوءه. النائم عند أبي حنيفة إنسان نايم على دابته وماشي هكذا. نعم، وهو متيمم، تيممه صحيح لأنه إيش؟ متمكن، مقالته متمكنة من الأرض. فالنائم عند أبي حنيفة قادر تقديرا، حتى لو مر النائم المتيمم. لما قيدنا النائم بأنه نائم على غير صفة توجب النقض؟ لأنه لو مر النائم أقل المتيمم على الماء بطل تيممه عنده. أما لو كان نائم بشكل ينقض الوضوء، التيمم انتقض بالنوم لا بالمرور على الماء. واضح الكلام؟ قال: والنائم عند أبي حنيفة قادرا تقديرا، حتى لو مر النائم المتيمم على الماء بطل تيممه عنده، يعني عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أما الصاحبان، أما الشيخ لم يذكر قول الصاحبين، أما الصاحبان قال لا ينتقض، لا ينتقض تيممه. إيه نعم، لا ينتقض تيممه. الله. وكأن في الدر، في الدر قال أن قول الصاحبين، قول الصاحبين هو الرواية المصححة عن أبي حنيفة رحمه الله، وهي المختارة للفتوى، وهي المختارة للفتوى. يعني الشيخ المرغناني رحمه الله ذكر قول أبي حنيفة ولم يذكر قول الصاحبين، ولكن المعتمد المفتى به هو قول الصاحبين، المفتى به هو قول الصاحبين. وكذلك الشيخ الكمات بن الهمام في الفتح نقل عن قاضي خان بأنه قال يجب أن لا ينتقض الوضوء عند الكل، يعني عند أبي حنيفة والصاحبين. ليه؟ قال لأنه لو تيمم، لو تيمم هذا الإنسان وبقربه ماء لا يعلم به صح تيممه. فكذا هذا الذي هو نائم على صفة، على هيئة لا تنتقد به طهارته، ومر به الماء، مر بالماء وهو لا يعلم به، فيجب عليه أن لا ينتقد الوضوء عند الكل. نعم، لذلك كما قلت قال في الدر قول الصاحبين، وهي الرواية المصححة، يعني كأن أبي حنيفة رجع إلى قول الصاحبين، هو القول المفتى به بأنه لا ينتقض تيممه. قال: والنائم عند أبي حنيفة قادرا تقديرا، حتى لو مر النائم المتيمم على الماء بطل تيممه عنده. والمراد ماء يكفي للوضوء، يعني المراد بالماء في قوله في بداية البحث وينقضه رؤية الماء، المراد ماء يكفي للوضوء ولو مرة مرة، ولو مرة مرة. لذا لو وجد المتيمم، لو وجد المتيمم ماء فتوضأ به، توضأ بهذا الماء فنقف عن إحدى رجليه، توضأ، هل أنا فاهم؟ تيمم، وجد ماء فتيمم، توضأ، فلما توضأ إحدى رجليه لم يبقى لها ماء. قال الفقهاء: إن كان غسل كل عضو ثلاثا ثلاثا أو مرتين مرتين انتقض تيممه، أما لو كان غسل أعضاءه مرة مرة ولم يبق ماء لقدمه قال ما الحكم؟ تيممه لم ينتقض. ليه؟ قال لأنه لم يجد ماء كافيا للوضوء، لم يجد ماء كافيا للوضوء. والمراد ماء يكفي للوضوء لأنه لا معتبر، لا اعتبار بما دونه، أي بما دون ما يكفي للوضوء ابتداء فكذا انتهاء، لأنه لا اعتبار للماء القليل غير الكافي للوضوء في ابتداء الأمر، فيما لو أراد أن يصلي، إنسان أراد أن يصلي وهو على غير طهارة وعنده ماء ويعلم بيقين أن هذا الماء لا يكفيه للوضوء، فهل يعتبر هذا الماء الذي بين يديه؟ لا يعتبر، يتيمم. قال فكذا لا اعتبار للماء غير الكافي انتهاء، يعني فيما إذا كان متيمما فرأى ماء غير كافي للوضوء لا اعتبار لهذا الماء، بمعنى أنه يبقى على تيممه، وهذا الماء الذي عثر عليه غير الكافي للوضوء حكمه كحكم العدم. ثم قال: ولا يتيمم إلا بصعيد طاهر. إلا بصعيد طاهر، يعني هون المراد طاهر أنه طهور، والصعيد الطهور هو الذي لم تمسه نجاسة حتى لو أنه مسته نجاسة وذهب أثرها، زالت النجاسة وذهب أثرها، لا يجوز له أن يتيمم، لا يجوز له أن يتيمم بهذا التراب. وإن جاز له أن يصلي عليه، يعني أرض يعلم هو أنه بال عليها وجاء بعد ساعتين أو ثلاث، لا يجوز ولم يجد أثر البول، لا يجوز له أن يتيمم بهذا التراب، وإن جاز أن يصلي عليها، لأن الأرض المتنجسة بعد ذهاب أثر النجاسة هي بمنزلة الماء المستعمل. الأرض المتنجسة بعد زوال أثر النجاسة هي بمنزلة الماء المستعمل، طاهرة غير مطهرة. نعم، فيجوز الصلاة عليها دون التيمم منها. قال: ولا يتيمم إلا بصعيد طاهر، لأن الطيب أريد به الطاهر، أريد به الطاهر في النص، يعني في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، ولأنه يعني الصعيد الطاهر، ولأنه آلة التطهير فلا بد من طهارته في نفسه كالماء. قال: ويستحب لعادم الماء، يعني لفاقد الماء شرعا، يستحب لفاقد الماء شرعا بأن كان الماء بعيدا عنه ميلا فما فوق، ميلا فما فوق، يستحب لعادم الماء وهو يرجوه، يعني يغلب على ظنه أنه يجد الماء في آخر الوقت، يستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. طبعا المراد إلى آخر الوقت يعني آخر الوقت المستحب. يستحب لعادم الماء وهو يغلب على ظنه أنه سيجد الماء في آخر الوقت المستحب، يستحب له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، وذلك بحيث يقع الأداء في الوقت المستحب وليس خارجه، وليس خارجه. أما لو لم يغلب على ظنه أنه يجد الماء في آخر الوقت المستحب، ماذا يفعل؟ تيمم من ساعته وصلى. طيب ما هو الوقت المستحب؟ كيف أعرف الوقت المستحب من غيره؟ الوقت المستحب كما ذكر ذلك الشيخ الطحطابي في حاشيته على مراقي الفلاح، قال: هو أول النصف الأخير من الوقت في صلاة يندب تأخيرها. الصلاة عندنا نوعان: صلاة يندب تأخيرها كصلاة الظهر مثلا، نعم، وصلاة العصر، وصلاة لا يندب تأخيرها كصلاة المغرب. فالصلاة التي يندب تأخيرها الوقت المستحب فيها هو أول النصف الأخير من الوقت، أول النصف الأخير من الوقت. أما صلاة المغرب، صلاة المغرب لا يوجد فيها وقت مستحب، بل هو تؤدى الصلاة في أول وقتها، لا تؤخر الصلاة عن أول وقتها. وإن قال بعض الفقهاء: لا مانع، لا بأس بتأخير إلى قبيل غيوب غروب الشفق، مغيب الشفق الأحمر. هنا قال: فإن وجد الماء توضأ، فإن وجد الماء توضأ، يعني وجد الماء بعد أن أخر الصلاة إلى آخر الوقت المستحب، ماذا يفعل؟ يتوضأ ويصلي. توضأ وإلا، يعني إن لم يجد الماء، انتظر إلى آخر الوقت المستحب ولم يجد الماء، تيمم وصلى ليقع الأداء بأكمل الطهارتين. قوله ليقع الأداء بأكمل الطهارتين كالتعليل هو، يعني راجي هو الذي يغلب على ظنه وجوب أو وجود عفوا الذي يغلب على ظنه وجود الماء في آخر الوقت، إنما أخر الصلاة لآخر الوقت المستحب ليقع الأداء بأكمل الطهارتين وهي الوضوء. نعم. فصار كالطامع في الجماعة، يعني صار حكمه كحكم الشخص الذي يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المستحب طمعا بأن يؤدي صلاته في جماعة، فهو يغلب على ظنه أنه سيأتي شخص أو اثنان فيصلي معهما الجماعة. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله في غير رواية الأصول، في غير رواية الأصول، ما هي غير رواية الأصول؟ هي رواية النوادر والأمالي والرقيات والكيسانيات والهارونيات. أما رواية الأصول هي رواية كتب ظاهر الرواية اللي هي الجامع الصغير والجامع الكبير والسير الكبير والسير الصغير والزيادات. بقي كتاب ما هو؟ المبسوط. قال عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في غير رواية الأصول أن التأخير حتم يعني واجب، لأن غالب الرأي كالمتحقق، هذا إن غلب على ظنه، إن غلب على ظنه أنه يجد الماء في آخر في الوقت المستحب رواية أنه يجب أن يؤخر. قال وجه الظاهر، وجه ظاهر الرواية أن العجز، يعني ظاهر الرواية أنه يستحب له التأخير ولا يجب، وجه الظاهر أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه، يعني حكم جواز حكم العجز فلا يزول حكمه، يعني فلا يزول حكم العجز. ما هو حكم العجز؟ جواز التيمم. فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله، كان العجز ثابت بيقين فلا يزول إلا بيقين مثله. قال ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل، ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل، يعني في وقت واحد، سواء كان في وقت واحد أو في أوقات متعددة، ما لم يجد الماء أو ما لم يحدث، هذا عندنا. نعم. أما عند الشافعي رحمه الله قال يتيمم لكل فرض، عند الشافعي رحمه الله يتيمم لكل فرض لأنه طهارة ضرورية. قال الشيخ الشافعي قال يتيمم لكل فرض، قيد بأنه يتيمم لكل فرض ولم يقل يتيمم لكل صلاة، لأن الشافعي رحمه الله يجيز النوافل المتعددة بالتيمم الواحد، نعم، في وقت الفرض الواحد، لأنه يقول جميع النوافل التي تصلى في وقت هذا الفرض هي تابعة للفرض، فيصلي ما شاء من النوافل في وقت هذه الفريضة. وعند الشافعي رحمه الله يتيمم لكل فرض لأنه، يعني لأن التيمم طهارة ضرورية، وذلك وكان طهارة ضرورية لأن التراب ملوث في نفسه، ملوث في نفسه، نعم، ملوث في نفسه. وإنما جاز استخدامه كمطهر، جاز استخدام التراب كمطهر، نعم، للضرورة، للضرورة. فإذا صلى الفرض فقد انتفت الضرورة، فلا تعود الضرورة إلا بمجيء فرض آخر. قال ولنا أنه أي التراب طهور حال عدم الماء، وذلك ثابت بالنص، وهو الحديث الذي مر معنا قبل قليل: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين ما لم يجد الماء. فالتراب طهور حال عدم الماء، فيعمل عمله، يعني يعمل التراب عمل الماء ما بقي شرطه، يعني ما بقي ما دام الماء معدوما، ما دام الماء غير موجود. ويتيمم الصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره، يعني والولي غير الصحيح، فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة، فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة، يعني يتيمم ولو كان جنبا. هذا الصحيح الذي يريد أن يصلي وكان ولم يكن وليا للمتوفى يجوز له، وخشي أن تفوته صلاة الجنازة يتيمم ويصلي على الجنازة وإن كان جنبا. ليه؟ لما يباح له التيمم مع وجود الماء؟ قال: لأن صلاة الجنازة لا تقضى، يعني تفوت لا إلى خلف، فيتحقق العجز، يتحقق العجز. أما إذا لم يخف هذا الصحيح فوت الصلاة ولو بإدراك تكبيرة منها لا يجوز له التيمم، لا يجوز له التيمم. نعم. هنا عندنا مسألة كذلك ذكرها الفقهاء، هو أنه الآن إذا حضرت جنازة أخرى قبل القدرة على الوضوء، حضرت جنازة أخرى قبل القدرة على الوضوء، صلى الجنازة الأولى بالتيمم الأول، نعم، ثم حضرت جنازة أخرى، هل يتيمم يحدث تيمما جديدا للصلاة الثانية أم يكفيه التيمم للصلاة الأولى؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف: صلى عليها بتيممه للأولى، صلى عليها بتيممه للأولى. وقال محمد رحمه الله: عليه الإعادة، عليه الإعادة. الله. إذن ويتيمم الصحيح في المصر إذا خاف، إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة لأنها لا تقضى فيتحقق العجز. يعني الأصل المعتمد في المسألة هذه والمسألة التي بعدها، مسألة صلاة العيد، الأصل أن كل ما يفوت إلى أن وأن كل ما يفوت لا إلى بدل جاز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء، كل ما يفوت لا إلى بدل جاز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء، وصلاة الجنازة من هذا القبيل، وذلك لأنها لا تعاد عندنا، وكذلك صلاة العيد تفوت لا إلى بدل. هنا قال: وكذا من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة، سواء كان من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر، خاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوته العيد، يعني أن تفوته صلاة العيد، يتيمم، يعني خشي أن تفوته صلاة العيد بتمامها يتيمم. ليه؟ قال: لأنها لا تعاد. أما إن كان بحيث لو توضأ يدرك بعضها، يدرك بعض صلاة العيد، ما الحكم؟ لا يتيمم. يدرك بعض صلاة العيد مع الإمام، قال: لا يتيمم. وقوله والولي غيره، قوله والولي غيره إشارة قيل أنه لا يجوز للولي، لا يجوز للولي يعني أن يتيمم لصلاة الجنازة، إشارة إلى أنه لا يجوز للولي أن يتيمم لصلاة الجنازة. وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله هو الصحيح، وهو يعني عدم جواز التيمم للولي، رواية الحسن عن أبي حنيفة هو الصحيح. لما قال هو الصحيح احترز بذلك عن ظاهر الرواية، احترز بذلك عن ظاهر الرواية، فالرواية في ظاهر الرواية جواز التيمم للولي لأن الانتظار فيها مكروه، ولكن المعتمد في هذه المسألة غير ظاهر الرواية. قال وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله هو الصحيح، لأن للولي حق الإعادة، حق له حق أن يعيد صلاة الجنازة فلا فوات في حقه، يعني العذر غير متحقق في الولي. ثم قال وإن أحدث الإمام أو المقتدي في صلاة العيد تيمم وبنى عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا يتيمم. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.